أعوذ بالله من علم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات أجمعين مع الحلقة 17 من حلقات خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في سنة 432 من الهجرة، وده بيوافق سنة 1041 من الميلاد، ظهر نور جديد في شمال أفغانستان وفي شرق إيران، وهذا النور هو ميلاد دولة السلاجقة. ودولة السلاجقة دولة سنية عظيمة جدا، قام على إنشائها سلجوق ابن دقاق، وهو من الأتراك. طبعا الأتراك هو عرق كبير جدا، هو الذي يعيش حول بحر قزوين. المناطق اللي بيعيش حول بحر قزوين هي دي المناطق اللي فيها العرق التركي، مش منطقة الأناضول، مش منطقة تركيا الآن. بالعكس، هم هاجروا من هذه المناطق إلى تركيا الموجودة الآن، لكن منبتهم ومنشأهم كان من حوالين بحر قزوين. فهذه المنطقة ظهر فيها نوع من الأتراك أو قبيلة من الأتراك اسمها قبيلة سابيو، وهي اللي أنشأت دولة السلاجقة اللي هي دولة سلجوق ابن دقاق. والكلام ده كان في سنة 432، وبدأت تتوسع تدريجيا في شمال أفغانستان وفي شرق إيران إلى أن كبرت، وبالذات في عهد طغرل بك، وهو من أعظم الأمراء في تاريخ دولة السلاجقة، وهو المنشئ الحقيقي لهذه الدولة. هذا الرجل كما يصفونه في الكتب الإسلامية كان من القوامين لليل، من الصوامين، كان معتاد يصوم الاثنين والخميس، كان من القارئين للقرآن، كان من المجاهدين في سبيل الله، كان يبحث عن الكفار هنا وهناك، يدعوهم إلى الله عز وجل، حياته كلها كانت لله عز وجل. فعلا كان شخصية من الشخصيات المؤثرة إيجابيا جدا في تاريخ الأمة الإسلامية. سمع به الخليفة العباسي، طبعا زي ما قلنا الخليفة العباسي كان مجرد صورة وهم لا معنى له. فبمجرد ما سمع الخليفة العباسي عن هذا الرجل طغرل بك وقوته، وعن قوته وعن جدارته بسيطرة على الأمور في بلاد الإسلامية، أرسل إليه رسالة يدعوه إلى دخول بغداد. بالفعل طغرل بك من منطلق ديني واضح، ومن منطلق جهاد في سبيل الله، ومن منطلق حفاظ على شريعة الله، أخذ جيشه وأتى إلى بغداد، وبالفعل استطاع أن يدخل بغداد في سنة 447 من الهجرة ويقيم حكم السلاجقة. والكلام ده كان موافق سنة 1056 من الميلاد. عاشت بقى الدولة العباسية فترة جيدة جدا في حكم السلاجقة، فترة قوة السلاجقة، ورجع لها من جديد كل العلامات الإسلامية الواضحة في شرع الله عز وجل. وإن كان الخليفة العباسي ليس له أي دور في القضية، الحكم كله لسلطان السلاجقة، لكن في الصورة الخليفة العباسي أعيد له مكانته كالدينية ومكانته الاقتصادية، وله أصر فخم وله معاملة يعني فيها نوع من الرقي والاحترام، لكن ليس له رأي في إدارة البلاد، والرأي كله إلى سلطان السلاجقة. وقعد السلاجقة فترة من الزمن يحكمون العراق وما حولها من بلاد العالم الإسلامي، وظهرت فيهم سنة 455 من الهجرة، والكلام ده بيوافق سنة 1064 من الميلاد، شخصية من أروع الشخصيات في تاريخ المسلمين، وهي شخصية قلب أرسلان رحمه الله. ولا جايز بعض المسلمين يسمعوش عن الاسم أصلا، لكن أربع أرسلان من الشخصيات المحورية في تاريخ الأمة الإسلامية، ومن أعظم السلاطين في دولة السلاجقة. وسع جدا من أملاك دولة السلاجقة، والتقى مع الروم في موقعة فاصلة، الدولة البيزنطية، سنة 463 من الهجرة بيوافق 1071 من الميلاد. وهذه الموقعة اسمها موقعة ملاذ كرد، واستطاع هذا البطل المغوار أن ينتصر بعشرين ألف مقاتل مسلم على 200,000 بيزنطي، وبذلك كسرت تماما شوكة الدولة البيزنطية اللي كان طبعا مقرها أو عاصمتها القسطنطينية، ولم تكن قد فتحت بعد بالإسلام، وكسرت الشوكة تماما، وأسر رومانوس الرابع اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية، وأخذ معظم الجيش البيزنطي أسرى وقتل الآخر. يعني انهارت تماما القوة العسكرية للدولة البيزنطية، وارتفع نجم الدولة السلجوقية، وبالذات ألب أرسلان. قتل ألب أرسلان رحمه الله، استشهد بعد سنتين من هذه الموقعة، سنة 465 من الهجرة، 1073 من الميلاد، ليتولى من بعده ملك شاه ابنه، ملك شاه ابن ألب أرسلان. برضو ده من أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام، وحكم تقريبا من الصين للشام، دولة واحدة، وكان يلقب بسلطان العالم، وكان عادلا وكان تقيا وكان ورعا، وكان أيضا من أعظم وزرائه في ذلك الوقت نظام الملك الطوسي رحمه الله، وكان برضو من المحبين للعلم والجهاد والدعوة ونشر الإسلام، وكل ده طبعا أثر تأثيرا إيجابيا رائعا على كل المناطق اللي تحت حكم الدولة السلجوقية، كل ده بعيد عن أرض فلسطين. وفي سنة من السنوات في أيام ألب أرسلان رحمه الله أقطع منطقة فلسطين، أو أوكل أحد قواد ألب أرسلان الأتراك أن يذهب إلى منطقة فلسطين ليحررها، وهذا الرجل كان اسمه أتزز ابن أوق الخوارزمي. طبعا أسماء صعبة لأنه كلها أسماء تركية، أتزز ألف ت سين زين. فهذا الرجل كان عسكري من العسكريين اللي مع ألب أرسلان، والحقيقة كان اختلف عليه كتير قوي الحكام المؤرخين المسلمين في وصف طبيعته، وأغلب المؤرخين على أنه كان رجلا ظالما فاسدا، مع أنه كان أحد القادة في جيش ألب أرسلان، لكن يبدو أنه لم تظهر عليه هذه الأمارات إلا بعد أن تولى الحكم. فذهب أتسز ابن أوك الخوارزمي إلى أرض فلسطين، والكلام ده كان سنة 463 من الهجرة، في نفس السنة اللي انتصر فيها ألب أرسلان على البيزنطيين في ملاذ كرد. سيطر أتسز ابن أوك الخوارزمي على فلسطين وانفصل بها عن السلاجقة، وبدأ يعني يعامل شعب فلسطين للأسف الشديد بنوع من الإيذاء ونوع من الظلم وفرض الضرائب والبعد عن المنهج الإسلامي الأصيل. يعني خرجت فلسطين من أزمة إلى أزمة، ولكنها أزمة أهون من الأزمة السابقة. الكلام ده طبعا استمر مع فلسطين فترة من الزمن إلى أن ظهر شخصية اسمها توتش ابن ألب أرسلان، وبرضه كان الشخصية للأسف الشديد مع أنه ابن ألب أرسلان أنه كان شخصية فاسدة وظالمة وليست على منهج أبيه مطلقا وليست على منهج أخيه. أخوه كان اسمه ملك شاه زي ما قلنا، وكان سلطان العالم، وكان من الأتقياء الورعين، وكان بيحكم من الصين إلى الشام، لكن توتش ابن ألب أرسلان أقطع أرض الشام وله ما يفتحه من أرض الشام، وكان من ضمن هذه البقاع طبعا منطقة فلسطين، وبالتالي طمع أنه يدخل أرض فلسطين، واصطدم مع أتسز ابن أوك الخوارزمي، ووصل الأمر إلى قتل أتسز ابن أوك الخوارزمي، وتولى الحكم توتش ابن ألب أرسلان، وأقطع أرض فلسطين لأحد قواده كان اسمه أرطق ابن أكسب، والكلام ده كان في سنة 470 من الهجرة. 471 من الهجرة، وبعد قتل أتسز ابن أوك الخوارزمي وولاية أرطق ابن أكسب من طرف توتش ابن ألب أرسلان، بدأ أرطق ابن أكسب يحكم أرض فلسطين من 471 من الهجرة لحد سنة 489 من الهجرة، يعني حوالي 18 سنة متصل. الفترة دي الحقيقة إخواني كانت فترة جيدة جدا في تاريخ فلسطين. احنا بنقول ان فلسطين مرت بفترات سيئه جدا للغايه، فتره اتسز ابن اوك نفسه كانت فتره فاسده، وحتى توتش الحاكم العام لمنطقه الشام بكاملها لما تولى حكم منطقه الشام واقطع ارطق ابن اكسب ارض فلسطين، حتى هذا الحاكم كان ظالما وكان فاسدا، لكن القطاع الفلسطيني بالذات اتولى عليه والي يتقي الله ويرعى الله عز وجل في الرعيه، فكان يعني فترة جيدة استريحت فيها فلسطين نسبيا. وبعد ما مات أرطق ابن أكسب رحمه الله تولى من بعده الحكم على فلسطين أولاده، وكان أولاده واحد اسمه سقمان ابن أرطق والتاني اسمه الغازي ابن أرطق، وكانوا على نفس الدرجة من الورع والتقوى، وفضلوا في أرض فلسطين هذه المدة. المهم أن سقمان ابن أرطق والغازي ابن أرطق هاجروا إلى شمال الجزيرة، والجزيرة هي المنطقة الواقعة بين نهر دجلة ونهر الفرات، يعني هاجروا إلى المناطق الجنوبية من تركيا وأقاموا هناك مملكة ليهم اسمها مملكة الأراطقة، والمملكة دي هيكون ليها بعد كده شأن في جهاد الصليبيين زي ما نعرف. طبعا الكلام ده كله هيسلم لأوضاع مؤسفة جدا جدا هنعرفها بإذن الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفصل بنتكلم على الوضع الذي وصلت إليه فلسطين في القرن الخامس الهجري، شفنا المشاكل الكتيرة اللي حصلت لحد سنة 463 من الهجرة عندما دخلها أتسز ابن أوك الخوارزمي أحد القواد العسكريين لجيش ألب أرسلان، لكنه للأسف انفصل عن جيش ألب أرسلان وبدأ يمارس الظلم والقهر في شعب فلسطين، فخرج المسلمون في فلسطين من أزمة إلى أزمة. ثم بعد ذلك اقطعت أرض فلسطين لأرطق ابن أكسب، وده الحقيقة حكم فترة جيدة جدا في تاريخ فلسطين، استمرت حوالي 18 أو 19 سنة هو وأولاده من بعد سكمان بن أرطق والغازي بن أرطق، وكانت فترة راحة نسبية لأهل فلسطين وشعب فلسطين من الظلم الذي وقع عليه من أزز ابن أوك الخوارزمي. وانتهت هذه الفترة من أرض فلسطين باحتلال جديد. وعشان نتكلم على الحروب الصليبية لازم نرجع شوية قبل هذه الأحداث بكم سنة عشان نتكلم على جذور الحروب الصليبية وليه خرجت الحروب الصليبية من أوروبا الغربية إلى العالم الإسلامي بصفة عامة وإلى فلسطين بصفة خاصة. وطبعا دي فترة في غاية الأهمية، كان نفسي أفرد لها عشرات الحلقات معاكم لشدة أهميتها ولكثرة التفصيلات فيها، لكن إحنا زي ما قلنا بمجرد بنفتح صفحات في هذا التاريخ، وإن شاء الله ندخل في التفصيلات في حلقات أخرى. وندعو جميع المشاهدين والمشاهدات إلى القراءة المتأنية في هذا التاريخ المهم لأرض فلسطين. الحقيقة فترة الحروب الصليبية فترة مهمة جدا لأي محلل في التاريخ الإسلامي بصفة عامة والتاريخ الإنساني بصفة يعني أكثر عمومية، وطبعا بتاريخ فلسطين بصفة خاصة. فترة طويلة، احنا عدنا في الحروب الصليبية تقريبا 200 سنة، ففترة طويلة جدا مهمة جدا من تاريخ الإنسانية. هذه الفترة بتعكس خلفيات الفكر الأوروبي، لأن هي مش مجرد حملة ولا حملتين، مش مجرد سنة أو سنتين من القتال، مش مجرد معركة زي ميلاد كارد أو غيره، لا ده سلسلة متتالية من العلاقات المستمرة، حروب متتالية، علاقات متبادلة، يعني أشياء كثيرة جدا تمت في غضون 200 سنة. فأقدر بها أقيم الفكر الأوروبي اللي ما زلنا إلى الآن نتعامل مع نفس الفكر بشكل أو آخر من الذي كان موجودا من أيام حروب الصليبية. الحروب الصليبية الحقيقة فترة بتشبه إلى حد كبير الواقع الذي نعيشه الآن. لو عايزين نخرج من أزماتنا دلوقتي لازم نعرف إزاي المسلمين خرجوا من أزماتهم أيام الحروب الصليبية. الحروب الصليبية فترة تعرضت لتشويه كبير جدا من المؤرخين، وللأسف الشديد يعني كتير منهم للأسف مسلمين. وطبعا فترة الحروب الصليبية فترة ثرية جدا جدا لأي أديب، لأن فيها قصص كتيرة جدا وحكايات وروايات، فمعظم الأدباء خدوا منها قصص وكتبوا مؤلفات وخارجة تماما عن السياق التاريخي السليم، لكن كانوا بيحاولوا يجملوا القصة أو يكملوا المعلومة بكلام ليس من الواقع، والكلام ده اختلط علينا في الآخر ومبقناش عارفين الحقيقة فين والضلال فين. الأثار التي نجمت على هذه الحروب الصليبية أثار ضخمة جدا، يعني أوروبا قامت على أقدامها وقامت النهضة الأوروبية بعد الحروب الصليبية ونقل عدد كبير جدا من التراث العلمي الإسلامي إلى أوروبا. والأمة الإسلامية بدأت في مراحل التخلف العلمي بعد الحروب الصليبية، لأن الحروب الصليبية شغلت المسلمين فترة طويلة جدا زي ما قلنا 200 سنة عن الإنتاج العلمي أو الفكري أو الاقتصادي. 200 سنة وإحنا تحت الحكم الصليبي فعندنا مشاكل كتيرة. الحاجة التانية أن دمروا إلى حد كبير معظم التراث العلمي الإسلامي. على سبيل المثال في طرابلس عندما اقتحم الصليبيون مدينة طرابلس حرقوا في ميادين طرابلس أكثر من 3 مليون كتاب إسلامي، و3 مليون كتاب ما بقولش أن كلهم في الشريعة، 3 مليون كتاب في الطب والهندسة والفلك والكيمياء والجغرافيا. تخيل الميراث الضخم الذي فني بعد دخول الصليبيين إلى أرض الإسلام. فطبعا فترة نحتاج إلى دراستها بعمق، وبالذات لما نيجي نتكلم على تاريخ فلسطين التي عانت معاناة شديدة من الحروب الصليبية. بنقول أن أوروبا إيه اللي دفعها الحروب الصليبية؟ عشان نعرف ليه أوروبا فكرت في الحروب الصليبية وليه فكروا ييجوا من آخر الدنيا من أوروبا الغربية إلى أرض الشام ليحاربوا المسلمين في فلسطين وفي سوريا ولبنان وفي مصر، لماذا؟ لازم أقول إن في خلفيات للشعب والقيادة الأوروبية في ذلك الوقت. لو نرجع قبل حروب الصليبية بخمسين ستين سنة ونشوف طبيعة أوروبا هنلاقي إن في خلفيات كتيرة جدا جدا كانت بتحكم حركة الجيوش الصليبية من أوروبا إلى بلاد الإسلام. من أوائل هذه الخلفيات المهمة الخلفية الدينية. طبعا أوروبا في ذلك الوقت كانت تعيش تماما تحت السيطرة الكنسية، مش زي دلوقتي، الكنيسة دلوقتي ليس لها اعتبار في أعراف الأوروبيين تقريبا، لكن في ذلك الوقت الكنيسة كانت تسيطر سيطرة كاملة على أوروبا، سواء كانت سيطرة عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو دينية عقائدية. وشاع في أوروبا في ذلك الوقت أن العالم سينتهي وأن يوم القيامة خلاص قريب، وكانوا يتوقعوا يوم القيامة مع الألفية الأولى لمرور ألف سنة على ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، لكن لم يحدث، ومع ذلك ظل الاعتقاد ده موجود عندهم، وهذا الذي دفعهم إلى السعي إلى طلب الغفران، وطلب الغفران كان في يد القساوسة والرهبان، وده ادالهم قوة أكبر في حكم أوروبا. ومش بس كده، ده الرهبان والقساوسة قالوا اللي ما يقدرش يدفع ثمن الغفران بتاعه ممكن يستبدل هذا الغفران بشيء تاني، وهو الذهاب إلى أرض فلسطين للحج. ومن هنا كان اسم فلسطين اسما متداولا بشدة في أرض أوروبا في ذلك الوقت، وده اللي خلى لما نيجي بعد كده نتوجه للحروب الصليبية الناس مش مستغربة الاسم، مع أن البلاد دي كانت بتعيش في جهل شديد جدا في ذلك الوقت. برضو حصل حدث كبير في أوروبا في سنة 445 من الهجرة، وده يوافق 1054 من الميلاد، وهو انقسام أوروبا إلى قسمين دينيين، قسم شرقي أرثوذكسي وقسم غربي كاثوليكي. وكان عند البابوات في إيطاليا خاصة وفي فرنسا، يعني طبعا كانت فرنسا متدينة جدا في ذلك الوقت، عندهم رغبة شديدة في توحيد الكنيستين مع بعضهم البعض بعد هذا الانفصال الذي حدث. وهذا الانفصال تم قبل الحروب الصليبية بخمسين سنة، وكان ليه أثر بعد كده على الحروب الصليبية زي ما هنشوف. يبقى دي خلفية دينية، الكنيسة لها سيطرة كبيرة، الناس مغيبة تماما، اسم فلسطين متداول في أوروبا في ذلك الوقت، وأوروبا فقدت نصها الشرقي دينيا، أوروبا الغربية كاثوليكية، وفقدت النص الشرقي اللي أصبح كله أرثوذكسي، مذهب تاني خالص بعيد عن الكاثوليكية. الكلام ده كله كان هيؤدي بعد كده للحروب الصليبية، أو هيبشر بعد كده بقدوم الحروب الصليبية عند النصارى. الخلفية الاقتصادية التي كانت تحكم أوروبا في ذلك الوقت، أوروبا للأسف في ذلك الوقت طبعا تعيش مجاعات هائلة، وبقول للأسف لأن ده كان بيتعرض لموت أعداد كبيرة من الإنسان، وكان في ظلم شديد بيقع على الأوروبيين بصفة عامة، الأموال مكدسة في أيدي عدد قليل جدا من الأمراء والحكام والكنيسة، وعامة الشعب يعيش في فقر شديد جدا، لدرجة أن لما تقوم مجاعة يموت منها ملايين البشر. ومن أشهر المجاعات التي قامت مجاعة قبل الحروب الصليبية بعشر سنوات فقط، وقامت في شمال فرنسا وفي غرب ألمانيا، وأثرت تأثير مباشر على قصة الحروب الصليبية. في نفس الوقت اللي كنا شايفين فيه هذه الشعوب المطحونة تموت جوعا في أوروبا، كان هناك تنافس تجاري ضخم جدا ما بين كبار التجار في أوروبا وكبار الملوك والأمراء، وخاصة في منطقة إيطاليا. إيطاليا قامت فيها أكثر من منطقة أو أكثر من جمهورية إيطالية اقتصادية تجارية، من أشهر هذه المناطق منطقة جنوة ومنطقة بيزا، وكذلك منطقة البندقية اللي هي فينيسيا دلوقتي. فطبعا ده الوضع اللي كان موجود في أوروبا اقتصاديا، الناس في أعلى القائمة ويتصارعون سويا من أجل تحصيل المال، وناس مطحونة مش لاقية تاكل. خلفية سياسية في أرض أوروبا، تحولت أوروبا إلى الشكل العسكري لكثرة الحروب في أوروبا، سواء مع المسلمين في الأندلس أو سواء مع الفايكنج في شمال أوروبا، وأصبح المثال الطبيعي للشخصية الجيدة في أوروبا هي مثال الفارس، وأي ما يصوروا شخصية نبيلة يصوروها في هيئة فارس. فالجو العسكري ده هيمن على أوروبا وأدى برضو إلى قيام الحروب الصليبية. كان في تنافس كبير بين الأمراء وبين الملوك في داخل الدولة الواحدة، الملك كان بيحكم الدولة كلها زي مثلا فرنسا، وجوه تحت حكم الملك في إمارات كتيرة جدا تكاد تكون منفصلة عن حكم الملك، وكل واحد ليه أطماعه الخاصة، كل واحد ليه توسعاته الخاصة، وده هيخلي عند الجميع الطموح أنه يذهب لأرض فلسطين عشان يوسع من الأملاك بتاعته. بعد كده كان في خلفية اجتماعية، كان في جهل شديد جدا في البلاد، كان في أمية شديدة جدا، كان في نوع من القهر، كان في قوانين وراثة جائرة تحكم البلاد. كل هذه الخلفيات المعقدة أدت إلى نشوء الحروب الصليبية. كل واحد عنده أطماع مختلفة، لكن سبحان الله ظهر في التاريخ الأوروبي شخصية جمعت كل هذه الأطماع، جمعت أطماع الأمراء وأطماع الملوك وأطماع القساوسة والرهبان وأطماع الشعوب الجائعة والمطحونة، جمعت ده كله في هدف واحد، هو الحرب الصليبية على فلسطين عشان تحل كل مشاكل أوروبا. يترى مين هي الشخصية ديت، ويترى عمل إيه، ويترى إيه أثر الكلام ده على الدولة الإسلامية وعلى الإمارات الإسلامية؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.